إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، على عجالة وبإجاز نأخذ حديثا من عمدة الأحكام، وقد عهدنا ألا نقصر في مسائل أبواب العلم، ولذلك ما أتينا في هذا الوقت المبكر إلا حتى نوجز في مسألة الحديث ونأخذ العلم الذي هو حق طلبة العلم، ثم بعد ذلك نقدم حق أخينا الفاضل أبي دجانة في عرسه اليوم، نشاركه فرحته هنا قبل أن نذهب إلى المسجد الآخر، ولعلنا سنكون هنا وهذا هو الأهم، والمشاركات من الإخوة في النت أيضا لابد يشاركون. تفضل شيخ. صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه لعمر بن سعيد العاص ويبعث البعوث الى مكه ائذى لي بوزير ان احدثك قولا طلب به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته من هناك وعاب قلبي وابصرت عيناي حين تكلم به انه حمل الله واثنى عليه، ثم قال ان مكه حضرها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل للمريض يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسلك بها دما او يعقد فيها شجره، وإن أحد من ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن له، وإنما أذن في ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بأمس، فيبلغ الشهد هو. وقيل لأبي شريح ما قال لك؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يبيض عصية ولا تغضب بدم ولا تغضب بكفر. كفر والمسكون. مكة هي أول بيت وضع للناس، مكة عظمها الله شرفها، منذ أن بني هذا البيت لم ينقطع الحديث عنه، مكة أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو ما أخرجوني منك ما خرجت، فمكة هي أحب البلاد إلى الله، وبيت الله الحرام هو أعظم البيوت تشريفا، حرمها الله وعظمها وأكمل تشريفها، فإن الله جل في علاه جعلها قبلة للمسلمين، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم قد حرم مكة، قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فعظمه الله وما زال عظيما معظما مكرما محجوجا إليه منذ بناه إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين شرف مكة وشرف المسجد الحرام، ويبين عظمة هذا المسجد والتفريق بينه وبين المساجد الأخرى المعظمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد الحرام بمئة ألف صلاة تعظيما لبيت الله الحرام، صلاة في البيت الحرام، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وقال صلاة في المسجد هذا بألف صلاة. يبين النبي صلى الله عليه وسلم عظمة مكة ومكانة مكة وشرف مكة عند الله جل في علاه، لذلك الصحابة كانوا يعلمون بأن مكة الحسنة فيها أو العمل الصالح فيها مضاعف عند الله جل في علاه، وأيضا يغلظ أو تغلظ المعصية في مكة، ولا يقال تضاعف، لأن الذي قال تضاعف هذا لا دليل له، وجزاء سيئة سيئة مثلها، من يقول بمضاعفة السيئات؟ نحن خرجنا عن الأصل الحسنة بالدلالات الواضحة الحسنة بعشر أمثالها، قلنا يمكن أن تصل إلى 700 ضعف أضعاف كثيرة إلى 100 ألف صلاة بالدليل، فالأصل أن السيئة واحدة كما قال النبي فإذا هم بسيئة فاكتبوها له سيئة يعني سيئة واحدة فمن هم بسيئة فعملها فاكتبوها سيئة ومن هم بها فلم يعملها فاكتبوها حسنة فما في دليل على تعاظم السيئات أو مضاعفة السيئات في مكة لكن يغلظ نعم الجرم عظيم الجرم عظيم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فمكة مشرفة عند ربنا جل في علاه معظمة ومن تعظيمها جعل الله جل في علاه الصلاة فيها بمائة ألف صلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وذكر أعظم هذه المساجد ألا وهو مسجد الكعبة ومن تشريف الله لهذا المسجد أن الله حرمها لا يختلى خلاها ولا يعرض شجرها ولا يصاد فيها سيوط لأن الله جل في علاه حرم مكة وأيضا من تحريم الله لمكة وتشريف الله لمكة وتعظيم الله لمكة حرم دخول المشركين إلى البلد الحرام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة العرب فالله جل في علاه عظمها وشرفها أيما تعظيم وأيما تشريف ونحن لأننا بصدد الإيجاز لا التوسعة ولا التفصيل في الحديث مع أن هذا الحديث يعني الحمد لله أن هناك حديث آخر يوافقه في المعنى فحتى لا نبخس الحقوق فسيكون التفصيل في المسائل العلمية الأسبوع القادم لكن اليوم سنأخذ مسألتين فقط تتعلقان بهذا الحديث أول هذه المسائل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رخصها لنبيه ولم يرخصها لأحد قال فإذا قال لكم أحد واحتج بفعلي فقولوا له إن الله رخص لرسوله ولم يرخص لك الأصل في ذلك أن الأصل في الأحكام العموم لا الخصوص من وين هذا مع أن ظاهر الحديث العكس الأصل في الأحكام العموم هذه المسألة الأولى في المسائل العلمية من وين قل الأصل في الأحكام العموم يعني الأصل أن الله جل وعلا إذا شرع الأحكام لا تنزل للأعيان ولا تنزل خصوصا لأحد بل الأصل العموم ومش فاهم صحابه نعم على الرد فإذا جاء أحد فاحتج بفعلي فقول له بأن الله رخص لي ولم يرخص لك فيها دلالة على وإن كانت غير ظاهرة يعني لكن هي من باب الإشارة لأن المعترض ممكن يعترض بنفس الدليل المعترض ممكن يعترض بنفس الدليل تعرفون كيف جيد بس أنا أقصد السؤال يعني قد يعترض المعترض بهذا الدليل ويقول لا دي دلالة عن الأصل في الأحكام الخصوص يعني كيف نستدل بأنهم ممكن يقولوا أن يقولوا بأن الأحكام التي تنزل خاصة بالإنسان ليست عامة حتى يدل الدليل طيب أنا أريد وجهة النظر المخالف المخالف يقول الحديث ده لنا ليس لك طيب عشان تفهموا المسألة المسألة نحن نستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم رخص لي ولم يرخص لكم بأن هذا الأصل في الأحكام إيش العموم وسنبين ده الأصل الأصيل لكن ممكن المعترض يقول الدليل لا يساعدكم الدليل ده لنا مش لكم بل الأصل في الأحكام الخصوص طيب دلالة اعتراضهم إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإذا فعل ذلك أحد لو جاء أحد يستحل مكة فقولوا لا تفعل فسيستدل بإيش بفعل النبي فكأنه يقول علموه بأن الفعل خاص بي وما في دلالة ما ليست هناك دلالة على إيش على العموم للمعترض أن يعترض بهذا يعني وله وجه له وجه كما أن النزع من هذا الحديث في أن الأصل الأحكام عموم فيه ما فيه لكن الظاهر فيه كما قلنا نحن نميل لهذا الصح أن نقول بأن الأصل في الأحكام العموم وهذا الحديث يساعدنا من أمر آخر ألا وهو اجتماع الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كأنه يقول فإن اعترض معترض فردوا عليه بما فهمتم أن الأصل العموم لكن هذه الحالة خاصة به وليست به ولا بأحد غيره فالأصل في الأحكام الحكم العموم وهذه جاءت من الكتاب ومن السنة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فهم الصحابة بل إجماع فهم الصحابة أما من الكتاب قد قال الله تعالى صح يا أيها النبي إذا طلقتم النساء قال يا أيها النبي وعمم ثم قال إذا طلقتم النساء في آيات أقم الصلاة لا وقال فين خطاب للنبي فهمه وقضى ربك ألا تعبدوا نعم قضى ربك صح أحسنت هو خاص بالذكر ثم قال ألا تعبدوا أيضا قول الله تعالى يا أيها النبي خاص بمن بالنبي يا أيها النبي لا تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجها. فين وجه الدلالة هنا؟ ما هو الخطاب للنساء، فين وجه الدلالة على العموم؟ قد فرض الله، هذا هو أحسنت، أنا تركت حتى تأتوا بها. قال الله قد فرض لكم تحلة أيمانكم. الخطاب لمن؟ يا أيها النبي، ومن الذي حرم على نفسه الحلوى أو العسل؟ النبي. فيقول الله جل في علاه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. فقال لكم عمم، مع أن الخطاب كان موجها لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الدلالات على أن الأحكام لا تؤخذ مأخذ العموم هو الحديث الظاهر جدا، أن الرجل الذي جاء من السلام وقال طهرني أقم عليه الحد، أتيت من امرأة، ما يأتي رجل من امرأته دون الجماع، دون أن يطأ يعني، دون الجماع، فسكت عنه وسلم، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا الذي سأله فجاءه فقال أنت السائل؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقم أصليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب، ثم قرأ عليه قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال له يا رسول الله ألي خاصة؟ قال لا، بل للأمة عام، أو بل لأمتي عام. وأيضا الحديث كما ذكرنا الأسبوع الماضي أنه الحديث أصلا نازلت فمن كان به أذى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا الكلام نزل في من؟ في كعب بن عجرة. وهل هو خاص بكعب بن عجرة؟ قال لا، حتى هو كعب بن عجرة فهم صاحب، يعلم أن الأحكام لا يمكن أن تختص بأحد، فقال قال في فيا نزلت، أو نزلت فيا وهي لكم عامة، يعني أنا نزلت بسببي ولا تخصني، بل هي على العموم. فإذا الأصل في الأحكام العموم وليس الخصوص، والدلالة على ذلك كثيرة جدا. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبل أم سلمة كما سيأتي في المسألة الثانية وهو صائم، وجاءت امرأة تسأله تسأل أم سلمة، فقالت لها أم سلمة كان أم سلمة يقبل رجل قبل امرأته في نهار رمضان، ففزع قال انتهى أمري هلكت. فبعث امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها وجدت أم سلمة فسألتها فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو صائم. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون خاصا، بدلالة أن الرجل لما سمع ذلك قال فشق ذلك علي كثيرا، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك شق عليه. لما شق عليه؟ نعم، هو يقول شق عليه من أجل ذلك، يرى أن هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو كأنه فهم فهما مغلوطا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فشق عليه ذلك. فلما رجعت امرأته لأم سلمة وجدت النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أتقاكم الله وأخشاكم، يعني ما أفعل أنا يكون عاما لي ولكم أدخل معكم. وكما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم، فهذا كان مرجحا على أنه أول الداخلين في الخطاب وهو لا يرى ربه جل في علاه. فالأحكام كلها، وأنت ترى كثير من الأحاديث التي سئلت عنها عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصا لما يعني أخبرنا عن هذه الأفعال أن تكون أحكاما عامة للناس. وأيضا كما حرم النبي صلى الله عليه وسلم استقبال بيت الكعبة عند البول أو الغائط واستدبر أو استدبرها، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واستدبر بيت المقدس، فاستدل به ابن عمر لما رأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة واضحة جدا على إيش؟ على إجماع فهم الصحاب. ابن عمر قال ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة، فنشر ذلك بين الناس. ولو كان معهودا، ولو كان معهودا بين الصحابة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون خاصا به لسكت وكتم ابن عمر لما ينشر، فهو الفعل فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن حرم على الأمة، لكن لما ينشر ابن عمر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما رآه عن النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على أنه من فهمه وهذا الأثري من فهمه وفهم الصحابة أن الأصل في الأحكام العموم وليست الخصوص. يبقى كل ما جاءك من قول أو فعل أو تقرير فعمم إلا أن يدل الدليل على التخصيص، وهذا يبطل المذهب الذي ذهب إليه الشوكاني في كثير من كتب سائل الجرار وكتبنا للأوطار، وأيضا ألمح بذلك في إرشاد الفحول على أنه يرى أن القول إذا خالفه الفعل، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خالفه الفعل، اضرب مثلا قضاء الحاجة باستقبال الاستدبار أو الشرب قائما، إذا شرب هو نهى عن الشرب قائما، قال تريد أن أشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه، الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك بيّن التحريم، حتى أنه قال من شرب قائما فليستقي، فهذا دلالة على النهي، ومع ذلك شرب قائما. لذلك ترى الشوكاني بيخرج من هذا الأمر خروجا لطيفا ويقول الفعل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم والقول عام للأمة، وهذا كلام لا يصح بحال من الأحوال، وخالف السلف والخلف بهذا المذهب، ولا يصح أن يقال أن فعل السلام خاص إلا ما إلا إذا دل الدليل على ذلك. والدلالة عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى، كل حكم في التأصيل العام أنه على العموم، ما دل الدليل على التخصيص لما أراد الله جل في علاه وأراد بالتشريع التخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم أظهر ذلك صراحة عندما قال الله تعالى وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنكحها، وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي فإن أراد النبي أن يستنكحها خالصة، قال وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك، قال خالصة لك من دون المؤمنين، هذا تصريح من الشرع على أن المسألة تكون خالصة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الأحكام على الخصوص ما صرح بالتخصيص، قال خالصة لك من دون المؤمنين، فهذه فيها دلالة واضحة على أن الأحكام على العموم إلا ما دل الدليل على التخصيص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة وقال لو جاء أحد يستبيح مكة، يستحل حرمة مكة، يستحل القتال في مكة، لا بد أن تمنعوه، وإذا احتج بفعلي فقولوا قد بينت أن الفعل على الخصوص به لا على العموم، أن الفعل من الخصوص لا من العموم. المسألة الثانية، نعم، طب قربها حتى ننتهي من المسألة الثانية ونتكلم كيفما شئتم بعد ذلك، لكن المتأخر ضاع عليه نصف الدرس، والنصف الثاني سيضيع على الذين يأتون تباعا أيضا. أنا قلت انظروا الفرق بقى بين الحريص وغير الحريص، ما تجلس، اجلس من الظهر لو أنت فاضي، لأن كنت فاضي مش فاضي كان الله في عوني، ضاع النصف وقلبي يتفطر على الإخوة اللي ضاع عليه بالنصف هذا، ولعل الله جل وعلا يعني بالسماع يدرك المرء ما فاته. المسألة العلمية الثانية مسألة مهمة جدا، يعني تختص بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب، قال فليبلغ الشاهد الغائب، هذه مسألة أنا نحيتها عن مسائل الحج، لأن مسائل الحج الأسبوع القادم ستأتي حرمة مكة والصيد والجزية والكفارة في ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب فيه ما فيه، أولا فيه وجوب التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أول مسألة، وجوب التبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع بلغوا عني ولو آية، فإذا وجوب التبليغ موجود بهذا، فليبلغ أمر وظاهر الأمر وجوب، فوجوب التبليغ ما أحد يستحي يقول والله أنا ما أستطيع أتكلم، الناس لو سمعوني يقولون هذا يتهته هذا يفعل، لا تكلم وبلغ لأن النتائج ليست عليك أنت، ما لك إلا أن تنظر إلى السماء لأن الله يكتب ما تقول، أنت مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعك من البشر في هذه المسألة، أنت يجب عليك أن تبلغ وجوبا. قال النسل بلغوا عني ولو آية، وأيضا قال النسل نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، فوجوب التبليغ. الفرع الثاني في هذه المسألة المهمة جدا ألا وهي وجوب قبول خبر الآحاد، من وين هذا؟ هذه مسألة أحتاج فيها إلى تفصيل مجلدات، لكن أنا سأمر عليها بإيجاز لأرس أخينا فننجز وهنختم حتى المسائل المستنبطة لن نتكلم فيها الآن. جيد جدا، لكن يعترض عليك أنه اعترض عليه، قال نحن أعلم منك بذلك، طبعا ظالم طبعا في هذا، نعم، لكن دعك من ظلمي، قبل ولا ما قبل، هو صحيح أن هذه المسألة أدق ما فيها يقال في إيش صح، فليبلغ الشاهد الغائب إيش، نعم، هذه فيها دلالة أنه ممكن واحد يسمع فيذهب إلى قبيلتي أنا رسول من إيش من ورائك. فطيب مسألة خبر الواحد عشان نتكلم بحق يعترض على مين؟ لا ده اعتراض ده خليه متخلوش خلف الكوكب، خليه خلف الحصالة هذا، وقف تحتها لما تقف تحت ها؟ أنا عارف بس هذا مش اعتراض، حتى ده مش اعتراض، حطه خلف الهر وما أتيتني بالهر حتى الآن. طيب الله يبشرك بالجنة، غالب المقصود فهذا حديث فيه قبول الخبر الواحد. وأنا أقول لكم القرآن لم يأتي قط يشترط في تناقل الأخبار التواتر بحلم الأحوال، ولم يذكر التواتر بحلم الأحوال. لذلك نحن قلنا المتواتر ليس من علم الحديث، لم يأتي من علماء الحديث قط يذكرون مسألة اشتراط العدد في التواتر. والآيات كثيرة تثبت قبول الأخبار، وهذه الأخبار لم يشترط فيها القرآن عدد بحلم الأحوال. هذه بدعة المعتزل، هذا الأصل فيه، هذه بدعة المعتزلة أصالة. المعتزلة يريدون رد الأحكام سواء في الفقه أو في الأصول أو في الفروع، يريدون رد الأحكام، فما يستطيعون أن يقولوا لا نأخذ بهذا ولا ونرد الأحكام، ما يستطيعون رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يريدون بطريقة ماكرة بكيد من أصولهم أن يردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاخترعوا هذا الشرط الذي لم يأتي به الأوائل، هذا الشرط أنهم يقولون لابد من عدد. أما رأيت أن الله جل وعلا عندما تحدث على الخبر اشترط فيه شرطا واحد ولم يشترط شرطا ثانيا، قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طب إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ لم يشترط، اشترط شرط واحد فقط أن يكون عدلا، هذا المفهوم مخالفة. يعني إن جاءكم عدل بنبأ إيش؟ تقبلوا إذا كنت ستتبين، عفوا، إذا كنت ستتبين في الفاسق فالمفهوم أنك لا تتبين من العدل فتقبل خبره. ولم يشترط القرآن شرطا آخر على التواتر ولا غير التواتر ولا العدد بحال من الأحوال. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث كما سنبين الحجة من القرآن ومن السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة، ما قال جماعة ولا اشترط عشرة ولا قال تواتهم يستحيل تواتهم على الكذب، قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب حامل فقه إلى من هو فافقه منه. فهذا واضح جدا جلي، ولم يشترط عددا بحال من الأحوال. وكما قلت هذه بدعة من بدع المعتزلة رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم المختبئ المستحي ما يستطيع يقول ذلك في الأحكام، دع يعني ترك مسألة الأصول الفروع الفقه يعني وتركها، لكن نحى نفسه وقال نشطر الأمر حتى يقبل منا، فقال ولا نقبل بالأحد في إيش؟ في العقائد. وهذا إن شاء الله نفصله في وقت آخر، ليس الباب لو جلسنا الرجل لا يعني اليوم بناؤه، فسيكون بناؤه في المسجد وهناك ناس في الصحر بتخمط عليه، ونجد ممكن سيارات تحت علينا الله أعلم مش هيحدث، وهو نفسه سيخمط علينا ويظهر لنا الود والحب، لكن في الداخل والله يخمط علينا قنوطا لا يعلمه إلا الله، فلا نحبسه ونحبس أنفسنا احنا، لا سيما والشوق عليه والتوق ظاهر على وجهه، لا لسه دورك جاي إن شاء الله مع الإخوة، فيعني إدخال السرور عليه أولى لنا، فلن نفتح كثيرا مع أن هذه مسألة عزيزة ومهمة جدا، لكن سأكتفي الآن لأن الأخ مهيأ للعرس، سيبه فرحان عشان ما كلكع، هو أصلا بيسمع الصلاة والحديث بيبقى عايز يضربنا بالكمبيوتر. دعك من هذا، حتى ولو قلنا باليقين والظن الاثنين شرط شريط أكيد لازم تعلمه، الآحاد والمتواتر واحد في وجوب العمل والعلم ويفيد العلم، هذا راجع صحيح وهذا سنبينه إن شاء الله. الغرض المقصود لا مش بدعة قال به السلف، نعم، لكن احنا نتكلم عن الراجح، فتسأل عنها بدعة؟ لا ليست بدعة، بحال من أحوال السلف قالوا بذلك، نعم، لكن الراجح الصحيح عند المحققين من أهل العلم أن الآحاد يفيد العلم ويفيد العمل، كما أنه يفيد العمل فهو يفيد العلم. عندنا أدلة كثيرة جدا لقبول خبر الآحاد، منها من الكتاب ومن السنة بل ومن فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة، ما قال كل الفرقة وما قال كل الأمة، ده قال من الفرقة تنفر، النفير يكون لإيش؟ لطائفة فقط تهتم بالعلم، طائفة فقط، قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. لذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نغزو فنترك الأمر للرجل والرجلين، نترك الأمر لإيش؟ للرجل، ده طبعا الرجل بمية صح؟ ورجلين ميتين، يبقى العدد 5000، كم العدد؟ أحد ولا متواتر؟ أحد، قال ونترك الأمر للرجل والرجلين يتفقهون في الدين سيعلمون إخوانهم بعد الرجوع من الغزو، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا، وفلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. أيضا قال الله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمنون بك ليقتلوك. فقال موسى له بعدما قال له ذلك ائتني بمن يعدد قولك، ائتني بالشاهد على قولك ولن أفر من البلد حتى تأتني بالشاهد. قال موسى لا ذلك لا. إذن وجه الدلالة هنا جاء إيش، رجال ولا رجل؟ جاء رجل من أقصى المدينة يسعى وهو الذي أخبر موسى بالخبر، فقبل موسى خبر الآحاد، وهذا موسى نبي من رسول من رسل الله، فقبل موسى خبره وفر هاربا من فرعون ومن ملئه. قال الله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمنون بك إلى آخر الآيات، فأخذ به موسى. وأيضا عندما سقى لهما الله جل وعلا قص لنا القصة التي حدثت بينه وبين البنتين، فقال الله تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزاك أجر. هنا دي امرأة أصلا، وهذه عمدة في مسألة التفريق بين الشهادة والرواية. من وينها ولا إيش هذا؟ الله لو ما في إجابة لن نكمل الدرس إلا أن يشاء رب شاء ناس ربك شاء ناس. هذه عمدة، وطبعا يا فرح التامي كيف يقمت إن أهلا محدش يجاوب. هذه عمدة في تفريق الشهادة والرواية، التفريق بين الشهادة والرواية. أولا نستدل به على خبر الأحاد، فجاءت إحداهما يعني واحدة ولا كم واحدة؟ واحدة. فجاءت إحداهما تمشي على، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فذهب ولا قال ائتني بمن يعدد قولك؟ ذهب ولا ما ذهب؟ ذهب والدلال أنه زوجه إياه، فذهب وأخذ بقولها وهي امرأة واحدة. صحيح هذا عمدة في من يفرق بين الرواية والشهادة. يا له والله أيوة نعم ده صحيح، مش الله جل وعلا قال فاستشهدوا إيش شاهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فإيش رجل وإيش بهذه الشهادة اشترط امرأتين لكن هنا في الرواية ما في شرط، أخذ بخبرها وسمع ما قالت وذهب إلى أبيها. هذه بالنسبة للآيات. أيضا الآية الصريحة في ذلك ما ذكرناها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا قال فاسق ما قال فسق صح، فمفهوم المخالفة الذي نحتج به إن جاءكم العدل واحد، إن جاءكم العدل فلابد أن تقبلوا خبره. أما من السنة فكثير، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالتي أو سمع منا حديثا فبلغه غيره، نضر الله امرأة واحدا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر على الحديج، يأخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ الأحكام النبي صلى الله عليه وسلم يبلغها. ما قام الحجيج في مكة وقالوا لا نقبل خبرك، أنت واحد أنت أحد، ما نقبل الأحكام التي تعلمنا إياها حتى تأتينا بشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، في دلالة واضحة جدا. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، بعث من؟ معاذا، ثم ألحقه بأبي موسى بعث معاذا لأهل اليمن يعلمهم إيش دين فقط أصل وفر. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله صحيح أو يوحد الله جل في علاه، فهذه فيها دلالة على الخبر في العقائد، لكن سنأخذ العقائد دي سنجعل لها بابا آخر إن شاء الله. المهم هو المقصود عموما ومطلقا بعث رجلا واحدا، هذه دلالة على قبول خبر الأحاد. النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم رسالة توظف فيها هو نشر دين الله جل في علاه بين ملوك العالم، صحيح ولا لا؟ فكان يبعث لهم بإيش؟ بالواحد، الرسل واحد واحد بسم الله من رسول من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الروم، واحد الذي أتى بهذه الرسالة رسالة المسلم. قبلها ملك الروم النصراني ولا ما قبلها؟ هل قال له ائتني بمن يصدقك أن الذي تزعم أنه الرسول هو الذي أرسلك؟ لا، قبل وكرم حتى هذا المكتوب. وأيضا لما بعث إلى كسرى بعث واحدا، فكل هذه أدلة واضحة جلية جدا على قبول الخبر الواحد. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في هذه القصة لما جاءت امرأة تبكي إن زوجي قبلني وأنا وهو صائم فيسأل ما عليه، فقالت أم سلمة إن السلم يقبل وهو صائم. رجعت المرأة إلى زوجها فأخبرت، وين الدلالة من هذا؟ أنها إيش قبلت وما قالت أم سلمة هل عندك من شاهد يمكن أن يبين لنا ذلك؟ لا، فأخذ بذلك. أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يذهب إلى رسول الله يوما يسمع ثم ينشغل بالتجارة ثم يذهب أنصاري تبادل كما قال وقص علينا عمر كان يتبادل مع الأنصاري ينزل يوما فيعلم الأنصاري ما تعلم ثم ينزل الأنصاري اليوم التالي فيعلم عمر ما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. هل عمر قال له اتني بشاهد بما قلت؟ ينقل عن من؟ العمر ينقل عن من؟ والأنصاري ينقل عن من؟ عن واحد عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم صح؟ وهو واحد. ولذلك وقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أبو بكر وكذلك عمر. أبو بكر لما جاءه علي بن أبي طالب في الحديث يبين له أحكاما بينها النبي صلى الله عليه وسلم وألا يطوفن بالبيت إيش؟ أحد عريانا. فلما قال ذلك هذا الحكم هل أبو بكر قال لعلي بن أبي طالب ائتني بمن يشهد لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ذلك؟ لا، قبل خبره. لما جاء الصارخ وهم قد غلت القدور على النار، ذبحوا الحمر الأهلية وكان حلالا صحيح، والبطون تشتاق إلى الطعام وغلت القدور بما فيها من اللحم، فجاء الصارخ وقال إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية. هل قالوا له يعني الجوع ممكن يؤثر عليهم؟ هل قالوا له ائتنا بآخر يشهد معك أم قبلوا وأكفأوا القدور؟ قبلوا وأكفأوا القدور، يعني دليل واضح جدا وأوضح منها. كانوا يصلون إلى بيت المقدس وجاء الصارخ يقول أشهد أنه قد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وقرأ عليهم قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى أن قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فاستداروا وولوا وجوههم وهم ركوع إلى البيت الحرام، وما قالوا ننتظر هذا أحد أو غير أحد. فهذه دلالات واضحة جدا من السنة الفعلية والقولية، وتبين لنا أن خبر الأحد خبر مقبول ولا يمكن أن نرده ولا يرده إلا الضال المبتدع الذي يريد رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى من الناس أن ينهشوه إذا قال أرد الحديث، فأراد بطريقة ماكرة بخديعة حتى يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والجابذة بإذن الله يقفون له بالمرصاد. يبقى آخر شيء من الأدلة اجماع الصحابة على ذلك، اجمع الصحابة على العمل بخبر الواحد، لكن يرد علينا إيراد لابد من حله. الإيراد الأول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دعا أبا موسى، فجاء أبو موسى فدق عليه الباب ثلاثا فلم يرد عمر فمشى أبو موسى، فلما خرج عمر بن الخطاب سأل عنه قالوا جاء فاستأذن فلم تأذن فمشى، قال ومن قال ومن أذن له أن يمشي؟ ثم راح عمر بن الخطاب فقال اطلبوه، فجاءه أبو موسى فقال لما فعلت هذا؟ قال استأذنت ثلاثا فلم تأذن فمشيت، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بذلك أن نستأذن ثلاثة فإن لم يؤذن لنا نسير. فقال له عمر بن الخطاب ائتني بمن يصدق قولك. قال عمر لم يقبل خبر الأحاد الأول، هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني علي بن أبي طالب كان يقول والله ما حدثني أحد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا استحلفته، إلا إيش أمرت أن يحلف، إلا أبا بكر ما استحلفته. قال قد أخبرني أبو بكر وصدق أبو بكر، فهو الصديق قال ما من أحد يحدثني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا واستحلفته. هذه فيها دلالة لمن يقول أن خبر الأحد ليس بحج. إيراد، كيف حل الإيراد حتى ندخل في معنى النكاح؟ كيف؟ هات الأول واحد ديروا. لا ما قالش أردت أن أنا أتأكد من الأمر. لا فين الإيراد؟ أدبي الإجابة، قرب شوي تخوا بقى تقرب تيجي هنا على الكرسي عشان إيه بسرعة عشان ننتهي. خرنا؟ أنا أجيب لأن هو خلاص سامح يموت فيها. أحسنت، هو حديث أبي أنه قال لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله، هذه دلالة، وقال والله ما يقوم معك إلا أصغرنا. فهذه دلالة أن الصحابة الأنصار والمهاجرين قد أجمعوا على أن هذا الأمر حدث، كأنه ليس معهودا عندهم أن يأتي الصاحب مثلا أو الراوي عن السلام يروي ويقول له ائتني بمن يصدقه. لذلك اشتد نكيرهم على من؟ على عمر بن الخطاب، وعمر برر ذلك أنه قال أراد أن يطمئن قلبه في ذلك فقط على مسألة أنه كان يريد بإعواز ورحل. والدلالة ذلك فعل عمر بن الخطاب كان ناسيا لحكم إيش؟ التيمم. وعمار قال إن أردت ألا أحدث به، وعمار خمس، عمار بيمشي وخمسة جنبه صور وخمسة، فهو صح عمار كم واحد؟ واحد. فقال عمار إن أردت ألا أتحدث به لا أتحدث، قال لا نولي كمان توليت، وجعله يحدث. ففعل عمر أصابة بهذا، وأيضا فعل ابن أبي طالب، الإجماع من الصحابة على قبول خبر واحد، وقد أوجزنا على مضض، لأن هذه مسائل علمية قوية جدا، والعلم يقدم على حياتنا. لكن أوصي أخينا، وهذا أيضا من باب العلم، أن ندخل السرور على أخينا الكريم.